بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور اخذ الايمان والايمان الكامل على القيوم المبارك وياتي به البينات يتلو علينا ويهلكم العالم القرانين والزعيم فضيله القارئ الشيخ حسين الجداوي القارئ بمنهج الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينه القاهره ندعو الله لفضيلته بالتوفيق والاراده وحسن الاستماع انا ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم وإلى القرآن القرآن والسلام على الله ورسول الله على كل رحمة ما عادش فيه يا اسطى ازاي بتشترك هناك بقول لك ما عادش فيه وصل لي كهرباء اوصل لك كهرباء العافيه ازاي يعني الشيخ عايز بص كهرباء عند الحاج صرف يا عم انت في ايه؟ ازاي يعني يجيب لك بسم الله الرحمن الرحيم شد بايظ خلع لو النبس هرطة عنده فيش محمد كسر فيزياء باشا ام خالد إِنَّ الَّذِينَ الله يفتح عليك. سمعنا سيدنا كمان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا سلام يا رب يا سلام ان يا رب الله يفتح عليك ما شاء الله ما شاء الله تاني يا شيخ تاني تاني يا سيدنا تاني تاني يا سيدنا شرف يا ليك يا بطل عليك افتح عليك يا عم الشيخ يا رب ما شاء الله ما شاء الله من دلوقتي كنا نسجل الصحة الجاية دلوقتي نخاف في غزالة ماشي في غزالة في غزالة طيب هكلمك انا بعد ما اخلص ماشي ماشي يا باشا نسمعها كمان مره ان شاء الله كمان مره بالنظام ده اول مره نسمعها ربنا يقويك يا عمنا هيغتالوك زي ما بيقول لا Ma الله يفتح عليك. Yeah. الله بارك الله فيك يا اخي. لا تعرف من هنا عليك. الله أكبر. عليك عم الشيخ. الله الله الله الله. نعم يا سيدي نعم. Yeah. عليك كان عليك يا رب. Thank you. زكاة الله. أتمنى أن لا تبخل علينا هذه الليلة. الله يرضى عليك. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله يا حاج. Oh! عليك الله عليك الله الله الله الله I'm going to go to the hospital. الراجل لا خليك بيه لو صعدنا صورتك يا عم معايا ها صورتك معايا حبيب قلبي يا عم اللي بالك لما صفنا عم امبارح قال لي مش عارف